إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم حديث صنفانه النار لم أرهما. النبي يخبر عن أشياء تكون بين يدي الساعة، يخبر عن الشرط الظلمة، الشرطة البوليس ده في بعض الأزمنة يشيل له سيطان ويلاقي الناس بلا سبب زيح كر بلا سبب قوما وسيات يضربون بها الناس. والصنف الثاني الساعة ظهر نساء كاسيات عاريات ورؤوسهن كأسلمة البخت، التسريحة اللي بتخلي الملك شعاره كله كده يبقى زي السنام، لا يدخلنا الجنة ولا يعيدنا ريحها.